القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم حديث خاص ومختلف، فهو عن المشروع العملاق قناة السويس الجديدة. هذا المشروع الذي يختص بتطوير قناة السويس كممر ملاحي من خلال إنشاء تفريعة جديدة موازية للقناة الحالية وتعميق وتوسيع المجرى الملاحي الحالي. والفائدة الأصلية من هذه القناة هي تقليص الفترة الزمنية لعبور السفن. والآن أيها الأصدقاء لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية محلاك يا مصري وانت عالدفة، لحن محمد الموجي، وغنتها كوكب الشرق أم كلثوم. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.